أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو الله أكبر من كل شيطان كافر الله أكبر من كل شيطان كافر اختفى سنين كافر توارى سنين كافر الله أكبر من كل إبليس كافر الله أكبر من كل جان كافر توارى كافر سكن كافر الله أكبر من كل خادم كافر حارس كافر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا بسم الله تفك كل عقد والقيود تحل العقد تفك العقد تفك القيود تحل القيود بسم الله تفك العقد تحل العقد تفك القيود تحل القيود الله أكبر من كل ساحر كافر ساحر كافر ساحر كافر ساحر كافر الله أكبر من كل ساحر من الجان ساحر أسكنوه كافر الله أكبر كبيرا كبيرا كبيرا بسم الله تفك العقد والقيود تحل العقد والقيود من الصغر عقد وقيود وفي الكبر عقد وقيود في عالم الجان في عالم الشيطان في عالم الأبابسة عقد وقيود عقد وقيود على العظام عقد وقيود على المفاصل عقد وقيود على الأركان عقد وقيود على المفاتن عقد وقيود على الجمال عقد وقيود على العورات عقد وقيود الله أكبر من كل إبليس أرسل جنوده إبليس خيل جنوده إبليس أخفى جنوده إبليس كبير في البدن أبالسة في البدن أبالسة في الجسد أبالسة في البدن أبالسة في الجسد أبالسة في البدن أبالسة في الجسد أبالسة في البدن أبالسة في الجسد أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ أبالسة شداد أبالسة غلاظ أبالسة في الفرج أبالسة في الشهوة أبالسة على العفة أبالسة في الطهارة أبالسة في الحياء أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ في اليقظة أبالسة في المنام أبالسة في الدماء أبالسة في العروق أبالسة في الأنفاس أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ في الخفاء أبالسة بالكهاء أبالسة بالمكر أبالسة بالتشويه أبالسة بالتشويه أبالسة بالوسواس أبالسة بالوسواس أبالسة بالفواحش أبالسة بالفواحش أبالسة بالشهوات أبالسة بالشهوات أبالسة بالتهيج أبالسة بالتهيج أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ في الشهوة أبالسة في الشهوة أبالسة في الشهوات أبالسة للفواحش أبالسة في الصدر أبالسة في الصدر أبالسة في العينين أبالسة في العينين أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ من الصغر أبالسة من الصغر أبالسة وفي الكبر أبالسة من الصغر أبالسة وفي الكبر أبالسة أبالسة شداد أبالسة غلاظ أبالسة شداد أبالسة غلاظ قيد العقد ربط العقد صفد العقد أحكم العقد جدد العقد أبالسة شداد أبالسة غلاظ للتعطيل أبالسة أبارسة للتعطيل أبارسة للتعطيل أبارسة للتعطيل أبارسة للتعطيل أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاظ بالأسحار أبارسة بالأسحار أبارسة بالأسحار أبارسة بالذبح أبارسة بالدم أبارسة بالذبح أبارسة بالدماء أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ من الصغر أبارسة وفي الكبر أبارسة من الصغر أبارسة وفي الكبر أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ في أول الشهر أبارسة وفي آخر الشهر أبارسة في أول الشهر أبارسة وفي آخر الشهر أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة أبارسة على البنات أبارسة في البنات أبارسة على البنات أبارسة في البنات أبارسة للفسق أبارسة للفجور أبارسة للفسق أبارسة للفجور أبارسة للفحش أبارسة للفحش أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاظ بالأسحار أبارسة بالأسحار أبارسة في بلد الوالد أسحار في بيت الوالد أسحار في بلد الوالد في بلد الوالد في بلد الوالد في أرض الوالد في بيت الوالد أبارسة أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاظ في زواج الوالد في زواج الوالدة في زواج الوالد في زواج الوالدة في فراش الوالد في فراش الوالدة في الولادة أبارسة عند الولادة أبارسة في الولادة أبارسة عند الولادة أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ سكنوا في الولادة سكنوا في النفاس سكنوا في الولادة سكنوا في الرضاعة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة في الخصر أبارسة في الحوض أبارسة في الخصر أبارسة في الحوض أبارسة في الرحم أبارسة في المبايض أبارسة في الرحم أبارسة في المبايض أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاما في الصدر أبارسة على الصدر أبارسة في الصدر أبارسة على الصدر أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ في القلب أبارسة على القلب أبارسة في الفؤاد أبارسة على الفؤاد أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ في العقل أبارسة على العقل أبارسة في العقل أبارسة على العقل أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ في الفهم أبارسة على الفهم أبارسة في الفهم أبارسة على الفهم أبارسة أبارسة شداد أبارسة غلاظ أبارسة شداد أبارسة غلاظ في العقول والأفهام سكنت أبارسة في العقول والأفهام اختفت أبارسة في العقول والأفهام سكنت أبارسة في العقول والأفهام اختفت أبارسة سحرت أبارسة وسوست أبارسة حيرت أبارسة شتتت أبارسة في العقول والأفهام أبارسة أبارسة كبر أبارسة عظام أبارسة بالسحر أبارسة بالكفر أبارسة بالسحر أبارسة بالكفر أبارسة للانتقام أبارسة للانتقام أبارسة للانتقام من الوالد أبارسة للانتقام من الأم أبارسة للانتقام من الأم للانتقام من الأم للانتقام من الأم للانتقام من الوالد والوالدة أبارسة أبارسة أبارسة على السمع أبارسة في السمع أبارسة على السمع أبارسة في السمع أبارسة في البصر أبارسة على البصر أبارسة في الشم أبارسة في الذوق أبارسة في الإحساس أبارسة في الإحساس أبارسة في المحبة أبارسة على المحبة أبارسة في البر أبارسة على البر أبارسة في السمع والطاعة أبارسة على السمع والطاعة أبارسة أبارسة شداد أبارسة كبار عقد الجوارح أبارسة كتف الجوارح أبارسة قيد الجوارح أبارسة هيج الجوارح أبارسة جرح الجوارح أبارسة أبارسة شداد أبارسة كبار بسم الله تفك قيود الأبارسة عقد الأبارسة أسحار الأبارسة بسم الله تفك قيود الأبارسة عقد الأبارسة أسحار الأبارسة في الظلام أبارسة في الأعياد أبارسة في المناسبات أبارسة في السفر أبارسة في السعادة أبارسة أبارسة في البيت أبارسة بارسة أبارسة شداد أبارسة شداد أبارسة كبار بسم الله تهزم الأبارسة بسم الله تدك الأبارسة بسم الله تذل الأبارسة بسم الله تحطم الأبارسة بسم الله تصعق الأبارسة بسم الله تزلزل الأبارسة بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر من كل إبليس كبير بالجنود كبير إبليس كبير إبليس كبير عشق القوى إبليس كبير عشق القوى إبليس كبير عشق الجمال إبليس كبير عشق الجمال إبليس كبير عشق القوى إبليس كبير هيش هيش هيش في الشهوات هيش هيش في الملذات هيش هيش في النظرات إبليس كبير بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد على الشهوات أقفال على الشهوات سلاسل على الشهوات عقد على الشهوات أحجبة على الشهوات نحاس على الشهوات لصاق على الشهوات على الشهوات على الشهوات على الشهوات جاد جاد جاد جاد جاد جاد كيبر كيبر كيبر كيبر جاد شيطان على الشهوات على الشهوات جاد جاد جاد جاد جاد جاد كيبر كيبر كيبر على الشهوات والله يريد أن يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا ميلوا أن تميلوا أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات أبارسة أبارسة أبارسة يتبعون الشهوات أبارسة في الجوارح يتبعون الشهوات أبارسة في الفرش يتبعون الشهوات أبارسة في العينين يتبعون الشهوات أبارسة في الأنفاس يتبعون الشهوات أبارسة في القلب يتبعون الشهوات أبارسة في الدماغ يتبعون الشهوات أبارسة عن يمينها يتبعون الشهوات عن شمالها يتبعون الشهوات في يمينها يتبعون الشهوات في شمالها يتبعون الشهوات من الصغر يتبعون الشهوات وفي الكبر يتبعون الشهوات من الصغر يتبعون الشهوات وفي الكبر يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات إبليس فاجر شيطان فاجر أسكن إبليس فاجر شيطان فاجر إبليس فاجر شيطان فاجر إبليس فاجر شيطان فاجر إبليس فاجر شيطان فاجر بسم الله يحرق بسم الله يقتل بسم الله يحرق بسم الله يقتل بسم الله يحرق بسم الله يقتل في عشقه يحرق في عشقه يقتل في فحشه يحرق في فحشه يقتل لا إله إلا الله الله أكبر من كل إبليس كبير أسود كبير أسود كبير أسود كبير شيطان أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير إبليس أسود كبير شيطان أسود كبير بسم الله يحرق كل إبليس أصر على الفواحش أصر على الآثام أصر على التهيج بسم الله يحرق كل إبليس يحرق كل شيطان يحرق كل إبليس يحرق كل شيطان يحرق كل إبليس يحرق كل شيطان يحرق كل إبليس يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل إبليس بسم الله يحرق كل شيطان جال في العقول حيرها جال في العقول شغلها جال في العقول حيرها جال في العقول حيرها حيرها شغلها حيرها شغلها حيرها في العقول سكن العقول سكن العقول شيطان شيطان في العقول شيطان في العقول شيطان في العقول وسواس في العقول شيطان في العقول وسواس في العقول شيطان شيطان شيطان شيطان في العقول شيطان في العقول شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان بسم الله بسم الله يحرق يحرق في العقل يحرق في العقل يحرق في العقل بسم الله الله أكبر من كل إبليس بسحر مشموم من الصغر بسحر مشموم من الصغر بسحر مشموم من الصغر محروق من الصغر في الصغر مشموم في عطر أو نخور مشموم في عطر أو نخور معه الجان من الخيشوم جان شيطان من الأنف جان شيطان مع الأنفاس جان شيطان مع البخور جان شيطان جان شيطان في العقل جان شيطان في الناصية جان شيطان في الفهم جان شيطان في الرأس جان شيطان في القفا جان شيطان في الفقرات جان شيطان في الظهر جان شيطان جان شيطان في العصعص جان شيطان في الخصر جان شيطان في القدم جان شيطان في الساق جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان تملكها جان شيطان حبسها جان شيطان هيجها جان شيطان سحرها جان شيطان للقتل جان شيطان للموت جان شيطان للقتل جان شيطان للموت جان شيطان للانتحار جان شيطان للانتحار جان شيطان لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان لتعطيل كل شيء لأسهار الجبال لأسهار الجبال لأسهار الجبال لأسهار الجبال جان شيطان جان شيطان لأسهار الأودية والأنهار لأسهار الأودية والأنهار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار هاجت هاجت هاجت مع أمواج هاجت مع أمواج مع أمواج مع أمواج مع أمواج هاجت هاجت هاجت هاجت هاجت مع أمواج مع أمواج مع أمواج مع أمواج جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان جان جان جان جان شيطان شيطان شيطان شيطان بالتهيج جان بالتهيج شيطان بالتهيج جان بالتهيج شيطان بريح بريح بريح بريح بريح بريح بريح بريح جان جان جان شيطان جان جان جان شيطان جان شيطان وأكبر من كل إبليس وعد الله أكبر من كل إبليس كبير جسم إبليس كبير الله أكبر من كل إبليس قيد عن اليمين قيد عن الشمال إبليس نفث عن اليمين نفث عن الشمال إبليس حرك اليمين حرك الشمال إبليس اهتزت اليمين اهتزت الشمال إبليس تملك اليمين تملك الشمال إبليس سحر اليمين سحر الشمال إبليس معها إبليس داخلها إبليس معها إبليس داخلها إبليس معها إبليس داخلها إبليس إبليس تملكها تملكها من الصفة من الصفة من العام الأول من العام الأول من العام الأول من العام الأول من العام الأول من العام الأول إبليس داخلها إبليس تملكها إبليس داخلها تملكها في الفرج إبليس في الفرج إبليس في الفرج إبليس في الفرج إبليس في الشهوة إبليس في الشهوة إبليس في الفرج إبليس في الشهوة إبليس في الفرج إبليس في الشهوة إبليس في الفرج إبليس في الشهوة إبليس في الصدر إبليس في الصدر إبليس في القلب إبليس في القلب إبليس إبليس معها داخلها تملكها إبليس داخلها معها تملكها الله أكبر من كل إبليس بجنوده أبالسة شداد غلو شداد غلو شداد غلو شداد غلو شداد غلو حرسوها له حرسوها له حرسوها له حبسوها له حبسوها له حرسوها له حبسوها له حرسوها له حبسوها له منعوها له منعوها له أوقفوها له أوقفوها له أوقفوها جنود جنود أبالسة جنود أبالسة جنود أبالسة خدام أبالسة حراس أبالسة حبسوها له حرسوها له حبسوها له حرسوها له أوقفوها له أوقفوها له قيدوها له قيدوها له جنود أبالسة جنود أبالسة حراس أبالسة جنود أبالسة حراس أبالسة جنود أبالسة حراس أبالسة جنود أبالسة حراس أبالسة إبليس كبير إبليس كبير شيطان كبير إبليس كبير شيطان كبير إبليس كبير شيطان كبير ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير إبليس ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب ملكوها له حبسوها له قيدوها له قدموها له إبليس ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب إبليس ساحب شيطان ساحب لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تفك قيود الأبالس بسم الله تفك قيود الأبالس بسم الله تفك قيود الأبالس بسم الله تفك قيود الأبالسة بسم الله تفك قيود الأبالسة بسم الله تفك قيود الأبالسة بسم الله تفك قيود الأبالسة بسم الله تفك قيود الأبالسة بسم الله تفك قيود العبارسة بسم الله تفك قيود العبارسة بسم الله تفك قيود العبارسة بسم الله تفك قيود العبارسة بسم الله تفك قيود الشياطين بسم الله تفك قيود الشياطين بسم الله تحل قيود العبارسة بسم الله تحل قيود العبارسة بسم الله تحل قيود الشياطين بسم الله تحل قيود الشياطين بسم الله تطر أسحار الأبارسة أسحار الأبارسة أسحار الأبارسة أسحار الأبارسة أسحار الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تطر أسحار الأبارسة تفك قيود الأبارسة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك أسحار الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تفك قيود الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تفك قيود الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تفك قيود الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تفك أسحار الأبارسة تفك أسحار الأبارسة الله أكبر من كل إبليس جسدها على الدمى الله أكبر من كل إبليس جسدها على الصورة إبليس جسدها على الدمى إبليس جسدها على الصور جسدها على صورة إبليس جسدها على الدمى جسدها على الدمى عقد على الدمى عقد على الصور عقد على الدمى عقد على الصور نفث على الدمى نفث على الصور ربط على الدمى ربط على الصور الله أكبر من كل إبليس جسدها على الدمى جسدها على الدمى جسدها على الصور جسدها على الأثر إبليس إبليس إبليس إبليس سحر على الدمى سحر على الصور سحر على الأثر سحر سحر سحر على الدمى سحر سحر سحر على الصور سحر سحر سحر على الأثر جسد على الدمى جسد على الصور جسد على الأثر إبليس إبليس إبليس بأسماء الأب بأسماء الأمهات بأسماء الأب بأسماء الأمهات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات بأسماء البنات الله أكبر من كل إبليس قيدوه من قديم قيدوه من قديم قيدوه من قديم ربطوه من قديم أمروه من قديم ربطوه من قديم ربطوه من قديم أمروه من قديم خوفوا خوفوا خوفوا خوفوا خوفوا خوفوا خوفوا هددوه هددوه هددوه من قديم الله أكبر من كل الأبارسة كانوا شداد كانوا غلاظ كانوا شداد كانوا غلاظ تفك قيود الشداد تفك قيود الغلاظ تفك قيود الشداد تفك قيود الغلاظ بسم الله تطلق سلاسل سلاسل في العقل سلاسل في الثغرات سلاسل في الجمجمة سلاسل في الرقبة سلاسل في الكفين سلاسل في يدين سلاسل في القدمين سلاسل في الرحم سلاسل في المرائل سلاسل في الفرج سلاسل سلاسل سلاسل تفك السلاسل تفك السلاسل سلاسل الشداد سلاسل الغلاظ سلاسل الشداد سلاسل الغلاظ سلاسل الشداد سلاسل الغلاظ تفك السلاسل بسم الله يعذب ويحرق يعذب ويحرق يعذب ويحرق كبيرهم فرعون كبيرهم فرعون كبيرهم إبليس كبيرهم فرعون كبيرهم فرعون كبيرهم إبليس كبيرهم سحر الفراعنة سحر الأبارسة سحر الفراعنة سحر الأبارسة سحر الأفارقة سحر الأفارقة سحر المجوس سحر الأفارقة سحر المجوس سحر المجوس سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر النصارى سحر النصارى سحر النجوم النجوم الكواكب الكواكب الكواكب إبليس جاء وصار اختارها جاء وصال سكنها جان وصال حبها جان وصال عشقها جان وصال تعلق تعلق تعلق بالفحش تعلق بالفجور تعلق بالفرج تعلق بالفرج تعلق بالشهوة تعلق بالجسد تعلق بالقوام تعلق جان جان جان جان للخدام حراس حراس حراس حراس مائلس حراس حراس مائلس جنود جنود مائلس قدام قدام مائلس ملوك ملوك نجان ملوك نجان ملوك نجان لحراسي لحراسي لخدامي لعواني الله أكبر منكم إبليس كبير الله أكبر منكم إبليس زرع أثرا زرع أثرا في العروق أثر في العروق أثر في إبليس أثر في العروق أثر في العروق أثر في العروق أثر في العروق أثر في العروق أثر في الأوردة أثر في الأوردة أثر في الأوردة أثر في الدماء أثر في الدماء أثر في الأعصاب أثر في الأعصاب أثر في العظام أثر في العظام أثر في الجلود أثر في الجلود أثر في الشعر أثر في الشعر أثر في المحي أثر في الوجه أثر في الجمال أثر في القوام أثر أثر أثر أثر بسم الله يبحى كل أثر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكون إبليس أرسله للبراء للفساد والبراء للفساد النصر للفساد النصر للبراء النصر للفساد والبراء للفساد والبراء للفساد والزنا للفساد والزنا للفساد والزنا للفساد والزنا للفساد والزنا للفساد والزنا من الصراط الله أكبر من كل ساحرة أحكمت عقدت ربطت نفذت ذبحت رشت عقدت حسبت كتبت كتبت دفنت دفنت دفنت دفنت دفنت دفنت الله أكبر من كل إبليس يعذب يعذب يهتز يعذب يضرب يعذب يهتز يعذب يضرب يعذب يضرب يعذب يعذب يعبث يعذب يعذب يهتز يعذب يعذب في يديه يعذب في قدميه يعذب يعذب يعذب يعذب في الراس يعذب في الصدر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل إبليس صمت سنين صمت سنين صمت سنين صمت سنين صمت سنين اختفى سنين صمت سنين صمت سنين صمت سنين صمت سنين صمت سنين اختفى سنين صمت سنين اختفى سنين تملك سنين هيج الشهوة سنين هيج الشهوة سنين عذب النفس سنين عذب الجوارح سنين إبليس إبليس إبليس إبليس هيج سنين من الصبا عبث بالجوارح عبث بالشهوات سنين سنين عقول أعراض سنين اختفى سنين إبليس إبليس جلاه الله جلاه الله إبليس سكن سنين كفر بالله حارب الله في الصلاة حارب في الصيام حارب في رمضان حارب في الأضحى حارب في الفطر حارب إبليس إبليس اختفى سنين من الصبا اختفى سنين من الصبر حارب في فرجها حارب في عفتها حارب في شهوتها حارب بأسحار حارب بالحسد حارب بالظلم حارب بالتملك حارب إبليس إبليس كبير كافر كبير جاحد كبير إبليس جلاه الله جلاه الله جلاه الله بسم الله تلفح يداه بسم الله تشل يداك بسم الله تقيد يداك عبث بها عبث بها عبث بها آذى بها الله أكبر من كل إبليس في البنات مع البنات في البنات أوصوه بالبنات كسادا أوصوه بالبنات ذرارا أوصوه بالبنات عزلة وانفرادا أوصوه بالبنات في طقوس الكثرة في طقوس السحرة في طقوس الكثرة في طقوس السحرة أوصوه بالبنات مكرا غدرا فحشا إبليس جال في الدماء جرى في الدماء ترى في الدماء بسم الله يحق يحق في الدماء يحق بسم الله يحق في الدماء يحق إلهنا أحرق في الدماء إلهنا أحرق في الدماء إلهنا إلهنا خالقنا خالقنا خالقنا سيدنا مولانا أحرق في الدماء أحرق في الدماء اللهم أحرق اللهم أحرق أحرق في الدماء أحرق في الدماء لا منقذ له ولا منجي له اللهم أحرقه في الدماء رأيت ما فيحل بدا نواصل بإذن الكريم الله إنه الله أمهلك سبحانه لكنك ما افتعظت أردت أن تؤذيها أردت لها الأذية في عفة وعرض وشرف وكرامة وعزة نفس وخطبة وزواج وصلاح واستقامة وحمل وذرية وبر ورضا وسعة ورزق أردت أن تعطيها كل شيء إبليس لم ترحمها وكانت صبية صبية صبية صبية لم تتجاوز ثلاث سنوات وأنت معها تؤذيها وترضيها تعذبها توهنها تذل وأنت الآن تذوق الصعصع جاء الوقت كي تذوق ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق ذوق ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق عذاب الله عز وجل ذوق نادي على الساحر والساحرة نادي إن استطاعوا أن ينجوك وينقذوك نادي على الكفر والشرك والشهوات التي أخذتها منذ صباها أن تنجيك أسلم لربك أطع الله وحد الله لا تكن غاشما ظالما قل كفى ظلما فقد اذيت غسيما القت الاذى طاعه للمولى جل وعلا واعلم ان الله يغفر للتائبين والمنيبين وهو الله الغفور الحليم الغفور سبحانه ما اجله ما اعظمه ان ابيت فسوف ترى الموت تقطع بإذن الله عز وجل يا رب العالمين بآية القرآن وبالدعاء وعلى أيدينا بإذن الله الكريم. لست على شيء، لن تعلو قدرك عدو الله، خبت وخسرت وخسرت. فهنيئا لمن وحد الله تعالى، وهنيئا لمن أطاع الله جل وعلا، وهنيئا لمن جاء منيبا إلى الله. لقد ظلمتها كثيرا، وحيرت فكرها وعقلها واتزانها كثيرا، وتريد أن تكون النهاية موت وقتل وانتحار. هذا ما تسعى إليه، حتى إذا ما غلبتك أن تأخذها إلى الموت. وهذا حال الأبالسة، حال الأبالسة يشتد اجترابا في الغدى والأذى، حتى إذا ما طلع وصل الأمل والخير أو مقاومة أخذوا إلى الهلاك والموت بوسواس عميق عظيم. قاتل قاتل، لكن لن يكون كبإذن الله هذا. الله معنا ينجيها وهو ينجي المؤمنين. فعظ نفسك بما يحصلك الآن، من أثر فيك ومن هزك ومن عذبك، إنه الله. ولو جئت إليه رحمك وغفر لك، فإني أعظك طاعة لله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومعلم البشرية ومعلم رجال الخير محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى ينقذنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. فاتبعه، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهي إلى الله، قد ظلمت والله والد ووالدة، وظلمت أبناء وبنات وبيوت، ظلمت والله، ظلمت ربك وظلمت نفسك وظلمت غيرك. ولن يجيك أحدا بين يدي عز وجل إلا إذا تبت فغفر الله لك. فإني أعظك وأوصيك بالحق والخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.